الصابرين. الكلام يقع في اشتراك الأحكام. قالوا بأن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم بها والجاهل، يعني لا تختص بالعالم فقط. والتدليل أحكام واقعية الأحكام، ولم أقل مثل الأحكام حتى ظاهرة، لا خصوص الأحكام الواقعية عليكم السلام ورحمة الله، خصوص الأحكام الواقعية قالوا بأنها مشتركة. والتدليل على ذلك مرة بالأخبار ومرة بالبرهان. أما من حيث الأخبار فقيل بأن الأخبار متواجدة في أنه الأحكام مشتركة بين الجاهل والعالم، الأخبار في ذلك قيل بأنه متواجدة. من جملة تلك الأخبار الخبر المعروف يؤتى بالقرض يوم القيامة، فيقال له هلا عليك، فيقول لم أعلم. فيقال له هلا تعلمت، إلى آخر الحديث. هذا الحديث يدلنا على أن الأحكام الواقعية ثابتة في حق الجاهل، وإلا إذا ما ثابتة في حق الجاهل فلماذا يعاقب ولماذا يذم ولماذا يعاقب؟ هذا الإنسان الذي لم يعمل لم ينتقل الحكم إذا كان جاهلا به، إذا لم يفعل الحكم فلماذا يذم ويعاقب ويعاقب؟ أنا إيه؟ ذلك من الأخبار استجاب على التواتر سواء صحت أم لم تصح. يكثرهم إطلاق أدلة الأحكام، إطلاق أدلة الأحكام، أقيم الصلاة وآت الزكاة وغير ذلك من الأدلة من أدلة الأحكام. كيف الأدلة أدلة مطلقة؟ ما تستفسر الخصوص العالم بها فإطلاقها يكفيها لإثبات الاشتراك. إذن دعوة التوافر أيضا كبيرة، وإن لم تكن يعني توافر لا كان فيكفيها إطلاق الأحكام، إطلاق عن أدلة الأحكام. هذا بالنسبة للوجه الأول، ثم استدل على الاشتراك مرة بالأخبار مرة أخرى استدل عليه بالبرهان. أما من حيث البرهان فهكذا استدل على الاشتراك. لو كانت الأحكام ثابتة في حق العالم فقط يلزم من ذلك الدور، يلزم من ذلك الدور ليش؟ لأن الحكم لا يسقط إلا إذا كان الشخص عالما به، بناء على اختصاص الأحكام بالعالمين فقط فالحكم لا يسقط، مردود تدوس عليه على العلم به، والعلم بالحكم موقوف عليه على ثبوت نفس الحكم. فإذا ما تحكمش لا يمكن العلم، كيف يمكن العلم به؟ إذا النتيجة شخصي أن ثبوت الحكم موقوف على العلم، جعل أكبر جعل أكبر، ثبوت الحكم موقوف على العلم به، والعلم به موقوف على ثبوت الحكم، إذا ثبوت الحكم موقوف على ثبوت الحكم، فيلزم إذا من الاختصاص بحضور الدور هكذا طيب. ولكن تقدم في الحلقة الثالثة أن محذور الذنب يمكن دفعه وذلك بأن يطاع عندنا في الحكم مرحلتان، مرحلة الجعل ومرحلة المجحود. وهذا الفرق بين الأمرين تقدم عندنا. مرحلة الجعل معنى إنشاء تشريع إلينا، يشرع الله عز وجل الحكم حينما ينشئ الحكم فيقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا إنشاء، هذا يعبر عنه بجعله، هذا مسألة الجعل، مسألة الإنشاء. وعندنا مرتبة المجعول، مرتبة المجعول عليه السلام ورحمة الله، وعبارة أخرى عن مرتبة الفعلية، يعني إذا صار ذلك الحكم فعلي وفي طبيعة الفعلي حين تحصل الاستطاعة بالفعل للإنسان. إذا حصلت الاستطاعة بالفعل لي راح يكون إنشاء ويشوفه فعلي للحكم، فعلي راح يصير، يعني وجود فعلي راح يصير في حقي. ما هي الفعلية؟ هل وجود الفعلي عليكم السلام ورحمة الله، هل وجود الفعلي يعبر عنه بالمشعول؟ يعبر عنه بالمشعول. إذا ما دام الحكم على مستوى الإنشاء ولم يبلغ مرتبة الفعلية، وأنت خلي ذهنك شو كثير من مرحلة الفعلية، إذا صار شرطه، إذا صار موضوعه فعليا موضوع الحكم وهو الاستطاعة، شرط الحكم هو الاستطاعة مو في شيء، موضوع أو شرط الحكم. إذا صار فعليا وقت الوضع الفعلي، يعني إذا استطاع الفعل حصلت إليه صار الوجوب، صار الحكم فعليا، فإذا صار فعليا ما من حالة فعلية عبر عنها بمرتبة المشعول. وإذا لا الاستطاعة بالفعل ما حصلت، يعني الوجوب ما صار فعلي، يعني فقط كان إنشاء، هذا يسمونه بمرتبة أو عالم الجعل. فإذا لكل حكم مرحلتان، مرحلة الجعل ومرحلة المجهول. فإذا اتضح ذلك، فإذا كنا نسحب عليك الاصطلاح فتعبد الإنشاء حتى الإنشاء تكون فعلي، أنت الشيخ تقول لك. وإذا اتضح لديك ذلك نقول الدور إنما يلزم لك لو أفد العلم بالمجهول في موضوع الحكم المجعول. نحن لا نقدر نكرر، وكرر عليكم السلام ورحمة الله، وكرر الحكم المجعول لو أفرد في موضوعه العلم بالحكم المجعول يلزم من ذلك الدور. يعني إذا أجاب العقيد الحكم يصير فعليا لو علمت، الحكم يكون فعليا في حقك متى؟ لو علمت بالحكم الفعلي، لو علمت بالمفعول، مفعول الحكم الفعلي بقى اهم صحيح من الجواب. اما اذا فرض هكذا افرض العلم بالجعل في مرتبة الحكم المشكوك فالدور بعد ما ينتهي، يعني هكذا اخي إذا علمت بالجعل، وهذا مو واضح حتى يقول إذا علمت بإنشاء وجود الحج المستطيع، يعني علمت أن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت، يعني علمت بتشريع هذا الحكم، إذا علمت بتشريعه فيصير فعليا حينئذ في حقك. طب يصير فعليا في حقك الاستطاعة. إذا هكذا كان المقصود، فقد العلم بالجعل بالتشريع بالإنشاء في موضوع حكم فعلي لا يلزم في مئذ المحذور الدور. ليش لا يلزم؟ لأن الحكم المجعول يعني حكم الشكل. تعريف الموقوف عليه بناء على هذا البيان، تعريف الموقوف على العلم بالإنشاء، يعني العلم خالي من فقط. بل وقع هذا، مو أنه مجرد إنسان، وقع، وقع في أي إنسان؟ في مسألة الجهر والإخفاء والقصر والإثناء. احنا يقولون وجوب الجهر مختص بما بالعالم، وجوب الإخفاء مختص بالعالم، وجوب القوة واحد. كيف نوجه هذا الحكم؟ توجيه بهذا البيان الذي بيناه يتوفينا إذن. يعني وجوب الجهر مختص بما، وجوب القصر مختص بما، بمن سمع الجهر، بمن اطلع وعلم بالجهر، بمن قرأت عليه آية التحصيل كما في الرواية، إن قرأت عليه آية التحصيل فحينئذ ماذا يجب عليه القصر إذا صلى تماما كان صلاته باطلة. يعني إذا علم بالجهل، يعني إن سمع الجهل، إن علم بالجهل في ذلك الشيء يصير الحكم في حقه فعليا. يعني هذا معنى الحديث أنه العلم بالجهل حكم في موضوع الحكم الفعلي. إلى اختصار حينئذ لا يلزم المحذور، إذا احنا محذور الدور سلمنا من جهة وأنكرنا من جهة أخرى، سلمنا من جهة سلمنا على أن الدور يلزم لو أخذ في موضوع الحكم الفعلي العلم بنفس الحكم الفعلي سلمنا الدور، ولكن أنكرنا الدور من طريق آخر، أنكرنا قلنا يمكن تخصيص الأحكام بالعلم فقط بهذا الطريق الآخر، بهذا الطريق وهو يأخذ العلم بالجع في موضوع الحكم مجعول، فيقال إن علمت بتشريع الحكم وبإنشائه من قبل الله سبحانه ذاك الوقت تستطيع حق التعريف، هذا محذور لا يلزم منه. على أي حال إذن اتضح من خلال بياننا هذا أن الأحكام نتيجة اتفاق، أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، لا لمحذور الدور لا أطلناه، بل علم للأخبار لإطلاق أدلة أحكام. وبناء على هذا، وبناء على هذا نقول شيء آخر، أنه يلزم أن تكون الإمارات والأصول العملية مصيبة للواقع مرة ومخطئة له أخرى. ليش؟ لأن الحكم ثابت في حق العالم والجاهل، فأنا لما أريد أسيرا على الإمارة وآخذ الإمارة لأن حكم واقعي موجود في حقي، وإن كنت جاهلا، وإن كنت جاهلا حكم موجود، فالإمارة أو الأصل لي أسيرا على ضوءه قد يوصلني إلى ذاك الحكم الواقعي، قد يصير ذاك الحكم الواقعي وقد يخطئ ذلك الحكم الواقع. ما دام حكم واقع مشترك بين العالم والجاهل، إذن الإمارة والأفكار تكون مصيبة بذلك الواقع، فصار تكون مخطئة، وهذا معنى المصطلح المشهور مصطلح التخطئة. نحن من المخطئ، من المخطئة بهذا المعنى المخطئ. طالب العلم أول ما يسمع كلمة المخطئ شيء يتنفر منها، لا مخطئ بهذا المعنى، يعني نقول بأن الإمارة قد تخطئ الواقع وقد تصيب، لأن أضعف الواحد طبعا الإمارة تصيبه قد تخطئ ذلك الحكم الواقع، هذا معنى التصوير. وفي خلاله مصطلح التصوير، والتصوير له معنيان، والتصوير له معنيان. احد المعنيين يعرف الفساد جدا عليكم السلام ورحمة الله، والثاني اخف منه. اما المعنى الذي هو واضح البطلان، المعنى الاول للتصوير هو ان هكذا يصار، قبل أن أسير على ضوء الإمارة، قبل أن أقوم بالإمارة، حكم واقعي فموجود أصلا، وإنما الحكم الواقعي يتولد متى؟ حينما أقوم بالإمارة، حينما تقول الإمارة، حينما يقول القبر صلاة الجمعة واجب، ذاك الوقت يسجل في لوح الواقع أن صلاة الجمعة واجب، لكن قبل أن أقوم بالإمارة صلاة الجمعة واقعا في حقي ليست بواجبة. الحكم الواقعي يتولد متى؟ حينما أخذ بالإمارة. هذا المعنى الأول علما للتصويب، وهذا المعنى الأول للتصويب واضح الفساد. ليش واضح الفساد؟ لأجل أنه إذا حكم واقع ما تقبل ما آخذ بالقرار، قبل ما آخذ بالإمارة إذا حكم واقع ما أتوه. إذن الإمارة، إذن الإمارة تريد أن تكون إمارة على أي شيء؟ إذن الخبر يخبرني عن أي شيء إذا ما أتوا واقع في هاي الأمارة؟ أمارة حينئذ تكون معنى الإمارة يعني ماذا؟ أمارة يعني معنى العلامة. جميل. فإذا قررنا على أنهم مهدود ما تأخذ واقع ما تأخذ إمارة على أي شيء تأخذ بالخبر؟ إيه أنا أخذ بالخبر لأجل أي شيء؟ لأجل إذا واقع ما أقول أجل أي شيء تأخذ. إذن إذا قررنا حكم واقع الموجود فلا معنى لأن نفترض وجود إمارة أو خبر. إذ معنى الإمارة والخبر لابد شيء مقطع عنه أصل، لابد صدق شيء مهدود أصل حتى هذه الأمارة تكون أمارة عليه، حتى هذا الخبر يكون مصدر. فهذا القول واضح البطلان جدا، ولذلك صاحب المعالم أدرك ترك المعالم يقول تبرع من هذا القول. أصحاب السبت أتبرعوا منها، كل واحد يقول أنا ما أقول بشيء، فبقى هذا القول بلا حال. والاحتمال الثاني للتصويب، هاي بدنا عالم أدرك ترك الشيء مرة. والاحتمال الثاني للتصويب لا زلت أخذت محذورا، أخذت شناعة، وهو أن يقال بأنه أحكام واقعية موجودة في لوح الواقع، موجودة بين العالم والجاهل. غاية الأمر أنا حينما أخذ بالأمارة إن أصابت الإمارة، إن أصابت ذلك الحكم الواقعي صار ذلك الحكم الواقعي في حقي فعليا، وإن لم أخذ به وإن كانت هذه الأمارة غير مصيبة لذلك الواقع، إن أصابته صار فعلية، وإن لم تصبه فالحكم الفعلي يصير في حق أي حكم هو ما دلت عليه، هو ما دلت عليه الإمارة. فأنت إمارتك إذا أصابت يصير حكمك الواقع، يصير الحكم الفعلي في حقك، مثل ذلك الحكم الواقع. وإمارة التي أخطأت الواقعة يصير في حق الحكم الفعلي أي شعب وما دلت عليه الإمارة. هذا هو القول الثاني. هذا قلت أخذت شناعة. ليش أخذت شناعة؟ لأجل أن هذا القول يعني يفترض أحكام واقعية، مع تقلب عن الإمارة والخبر موجود أحكام واقعية، والأخبار والخبر والإمارة ينظر إلى ذلك الحكم الواقع ويريد أن يدلني عليه. إذن المحظور الذي سجلناه على المعنى الأول للتصويب لا يوجد هنا، ولكن هذا الكلام أيضا باطل. لماذا؟ لأنه مخالف للأدلة الدالة، للروايات الدالة على أن لله سبحانه حكما واحدا يشترك فيه العالم والجاهل. إذ بناء على هذا المعنى الثاني للتصويب لا يكون هناك حكم واحد يشترك فيه العالم، يشترك فيه العالم والجاهل. لماذا؟ لأن الإمارة حينما تصيب الواقع الحكم الذي يصير في حقه موجود له هو ما دلت عليه الإمارة، ما أصابته. أما من الذي أصاب الإمارة في الواقع الحكم الذي يصير في حقه له هو ما أدت الإمارة، والمفروض مغاير علمه إلى ذلك الحكم الذي أدت إليه الإمارة الأولى، فيلزم أنه حكمي مغاير علما إلى حكمك، مع أن الأخبار دلت على أن لله سبحانه حكما واحدا يشترك فيه العالم والجاهل. هذا الموضوع لحد الآن انتهى حتى في سياق صورة مختصرة جدا حتى نطبق العبارة. قالوا بأن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم وبين الجاهل، واستدل على ذلك مرة بالأخبار ومرة بالبرهان. أما الأخبار فادعي التواتر ثابت، وإذا لم تكن دعوة التواتر يكفينا إطلاق أدلة الأحكام. وأما من حيث البرهان فاستدل على الاشتراك بالدور، بمحذور الدور. قيل بأنه لو كانت الأحكام الواقعية مختصة بالعالم يلزم الدور، إذ حينئذ نقول ثبوت الحكم موقوف على العلم، لأن العلم محدود الموضوع، والعلم بالحكم موقوف على ثبوت نفس الحكم فيلزم ثبوت نفس الحكم موقوف على ثبوت نفس الحكم. ولكن يمكن دفع هذا الدور بأن يعني يسلل الدور من جهة ويمكن من جهة أخرى نفع محظور الدور بدعوى أنه الدور إنما يلزم لو فرض أن العلم بالمجهول أخذ في موضوع الحكم المجهول. أما إذا هكذا عقلنا بأنه العلم بالجهل المحظور في موضوع الحكم المجهول في موضوع الحكم الكريم فلا يلزم من ذلك محظور الدور. هذا أولا ذكرناه. ثم ثانيا النقطة الثانية التي ذكرناها أنه بناء على اشتراك الأحكام لأجل إطلاق أدلة أحكام يتضح أن الصحيح هو مسلك التقطيع. يعني هناك حكم واقعي واحد يشترك فيه العالم والجائر والأمارة والأصل قد يصير ذلك الحكم الواقعي وقد يخطئه. هذا معنى التصويت. وبمقابل ذلك مسلك التقطيع الذي مسلك التصويت مسلك التقطيع هذا مسلك التصويت الذي يكون وله معنيان. المعنى الأول الشنيع الذي يقول بأنه لا يوجد في حق المكلف حكم واقعي إلا ما دلت عليه الإمارة. فالذي دلت عليه الإمارة هو الذي يصير حكما واقعيا في حق المكلف. هذا واضح البطلان لأنه إذا لم يوجد حكم واقعي مع حق المكلف عن الإمارة إذا الإمارة أمارة على أي شيء سوف تكون. الخبر يخبر عن أي شيء إذا لا يوجد مصدر فهذا الخبر إصدار عن النصوص. فهذا واضح البطلان. والمعنى الثاني للتصويت هو أن يقال بأن هناك أحكام واقعية في حق العالم والجاهل إلا أن الإمارة إن أفادت صار ذلك الحكم الواقعي فعلي وإن لم تفد يصير الفعل ما أدت إليه الإمارة. هذا هم باطل أيضا. لماذا؟ لأنه مخالف الأدلة الدالة على أن لله سبحانه حكم واحد يشترك فيه العالم والجاهل. المنطقة الثالثة التصويت لا يكون جميل الأشاعرة راشد المعروف ينتج إلى الأشاعرة. وأحكام الشريعة شمول الحكم للعالم والجاهل. أحكام الشريعة تثليثية ووضعية قسمنا فيما سبق. أحكام إلى تثليثية قلنا لا نقدر نسميها تثليثية ما عدا نسميها وضعية. هذا التعبير قلنا الأفضل. الأحكام تشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل على الجاهل في الغالب. إقرار لمسألة جهل والإفراط والقطر والإدمان تشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل على السواء ولها تختص بالعالمين. وقد ادعي أن الأخبار دالة على ذلك مستفيضة. هم ادعي السواق سيد ابن يسوق الاستفادة. الاستفادة مثل أقل من التواتر. ويكفي دليلا على انا بالدليل بعد مدعى التواتر اسمي سواء التفاضل او التواتر. ويكفي دليلا على ذلك اذا ما تم الدعوه الاستفاضه او التواتر ياتينا دليلا على ذلك يعني على اشتراك اغلاق ادلتي تلك الاحكام. ولهذا اصبحت قاعده اشتراك ولهذا يعني ولاطلاق الادله او لاستفاضه الاخبار مثلهم أولى أحد المال الثاني كمن أفضل أصبحت قاعدة الاشتراك بشراكة حكم الشرع بين الحين والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا إلا إذا أدل ذلك على خلاف ذلك في مورد علمة القبر والإثمان والجهل والإفراط فقط مطلقا. هذا بالنسبة لنا إلى الوجه الأول والوجه الثاني للاشتراك البراءة. وقد يبرهن على هذه القاعدة قاعدة الاشتراك عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم. كيف؟ لأنه يعني أن الحكم لأنه يعني الاختصاص لأن الاختصاص ماذا يعني؟ ماذا يستلزم؟ لأنه يعني اختصاص الحكم بالعالم يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوع الحكم في موضوع يعني في موضوع وينتج عن ذلك تأثر الحكم ردة عن العلم يكون هو أعلم به. لكن وكيف الحكم يتوقيش لأنه الحكم متأثر عن منع موضوعه لا عن الموضوع الحكم متقدم. لما نقول زيد عالم لابد زيد أول مفروض موجود ثم لا هذا تقدم تأثر ردة من يعني في عالم الوجود. فدعا نبيع الوجود من يكون يوجدون في آن واحد زيد معه كون قائم أو عالم أو يكفي أو غير ذلك في آن. لكن من حيث الرسل لا أقول الموضوع متقدم. ليش؟ لأن الحكم يثبت الموضوع فلا أقول أول نفرض الموضوع ثم بعد ذلك يأتي الحكم. وينتج عن ذلك تأثر الحكم بالفتن عن العلم وتوقفه عليه توقفه حطط عليه من على تأخر فينتج عن ذلك تأخر القتل وتوقف القتل عليه يعني على علمه مثل طبيعة العلاقة بين الكتب والموضوع وموضوع الكتب العلاقة بين الكتب والموضوع رأيناها في الحلقة الثالثة أنه هكذا العلاقة الموضوع متقدم بالكتب عليه هذا بالنسبة للمنزلة الجوة ولكن قد مر بنا في الحلقة السابقة أن المتعيل هو أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوع يعني موضوع نفس الحكم المجعول لأن الله أعتبر الحكم يطير فعليا في حقه إذا علمت بالحكم الفعلي صحيح يلزم الجواب لا أخذ هذا مو مستحيل لا أخذ العلم بالجعل يعني بالإنشاء في موضوع الحكم المجعول هذا محظور ما في لأن هذا بعد تخليفي لأن الله أوجد على المستطيع الحج وفي وقت سوف تعطية الحكم في حق الثاني وهذا بالوجدان نحر بإمكانه لا أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول فيه كلمة سيلة الأولى كلمة سيلة الأولى أقوى الأولى أقوى هذا النقطة الأولى النقطة الثانية ويترتب على ما ذكرنا من الشمول ماذا يترتب نصف التفسير أن الصحيح والتفسير ويترتب على ما ذكرناه ما هو الذي ذكرنا من الشمول هذا التفسير بعد ما ذكرناه من الشمول أن ماذا في الصومالات التي يرجع إليها المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية أو الموضوعية قد تصيب الواقع وقد تخطئ عن حكم واقع مثل دائما قد تبقى تخطئ فللشارع إذا أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع والأدلة والأصول في معرض الإصابة والخطأ لكن طبيعي إذا أخطأت ما أدونا في يوم القيامة معاقب كل معذور ليش؟ لأن الشارع مثل لها العمار وصلت أنا على ذاوي هذا إليه أنا معذور غير أن خطأنا مغتفر لأن الشارع جعلها حجة هذا يحال هذا المثلث يسمى وهذا معنى القول بالتخصير معنى القول بالتخصير أنه من لاحظ وجه الأحكام الوقعية مشتركة والعمارة قد تصير وفي مقابله ما يسمى بالقول بالتخصير وهو أن أحكام الله تعالى هذا المعنى الأول من التخصيص الذي هو شنيع جدا أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه دليل ما أدى إليه هو الذي يصير خطر ومعنى ذلك أنه ليس له يعني لله سبحانه من حيث الأساس أحكام من الأول ما إلى من حيث الأساس من الأول قبل الإمارة ما إلى أحكام وإن الله عز وجل شفت يحكم تابعا للدليل أو الأصل وقت ما أنت تمسكت بالدليل داخل وقت راح يحصل بناء على هذا دعنا من الإمارة لا حصير مضيّر علما للواقع لأن الواقع هو يكمل ذلك حينما هي الإمارة تكون معاقب بها هذا الخطأ لا يتصور في حق الإمارة ولذلك قيل أن هذا مسلك تحويل عن مرضى المصير فلا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنها عن الإمارة لأن هي اللي يحكم واقعي وهناك صورة مخصصة للتصويب مؤداها أن الله تعالى له هذا المعنى الثاني أن الله تعالى له أحكام واقعية ثابتة من حيث الأساس من حيث الأساس عن الأول يعني عقب النظر عن الإمارة ولكنها مقيدة تلك الأحكام الواقعية مقيدة بما بأن لكم إمارة ضد أو على خلافه إذا وقفنا راح يصير حكم واحد إذا قال فسر ها يصير حكم في حقياه ما أدت إليه الإمارة هذين المحلول من التصوير باطل أما الأول ليه باطل فلشناعته ووضوح بطلانه. الأول باطل لأنه واضح الشناعة، واضح البطلان. ليش واضح الشناعة على البطلان؟ يقول أن الأدلة والأدلة إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدث موقفنا اتجاه الحكم، لتدليل عن الحكم، تخبرنا عن الحكم. فإذا ما تخبرنا عن أي شيء تخبرنا، فكيف نفترض أنه لا حكم لله من حيث الأتى في عمل الأول ما تعرضهم إلى ما أمر على أي شيء، أخبار عن أي شيء. وأما الثاني، المعنى الثاني التفصيل، ليش واحد ليش واحد؟ لأنه مصاب بأدلة الاشتراك، فلأن مصاب لبعض الأدلة الدالة عليهم على الاشتراك، الأخبار المستفيضة يعني، ولما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعية، تحت وقت التفسير لظواهر الأدلة، ولما دل ولما دل على التفسير على ظواهر الأدلة، ولا ظواهر الأدلة يعني إطلاق أدلة الأحكام. ولما دل يعني هاي الأخبار المستفيضة الدالة على الاشتراك. طب هذا كل حكمنا يا اخوان بالنسبة لنا الى الحكم الواقعي، وأخذنا في الحلقة السابقة ان الحكم عندنا واقعي، وعندنا شو الفرق بين الواقعي والظاهر؟ الحكم يا اخي اذا اخذ في موضوع الشك تقيم كل شيء انك ظاهر حتى تعلم، يعني اذا ما تعلم انه نجد، اذا جاءك النجاة ذات الوقت حلية تثبت، طهارة تثبت في حقك، هذا الطهارة هذا الحلية يقال لها حكم الأخبار المستفيضة قال لها على ذلك الحكم. هذا كل حكينا يا إخوان بالنسبة لنا إلى الحكم الواقعي، وأخذنا في الحلقة السابقة أن الحكم عندنا واقعي، وعندنا شنو الفرق بين الواقعي والظاهر؟ الحكم يا أخي إذا أخذ في موضوع الشك تقيم كل شيء إنك طاهر حتى تعلم، يعني إذا ما تعلم أنه نجس، إذا جاءك النجاة ذات الوقت حلية تثبت، طهارة تثبت في حقك، هذه الطهارة هذه الحلية يقال لها حكم ظاهري لأنها أخذ في موضوعها. وأما إذا لم يخذ الموضوع الثقيل، الخمر حرام، الدم نجس، إذا لم يخذ الموضوع الشك هذا يقال له حكم واحد. وإحنا لحد الآن هذا كلامنا كل كان عنا عن الحكم الواقع، لما قلنا الأحكام مشتركة يعني حكم واقع، لما قلنا الأمارة قد تصيب يعني قد تصر وقد تصيب الحكم الواقع، فالكلام كله كان قولنا قول الحكم الواقع. الآن شوية عندنا كلام انبعت حول الحكم الواقعي، وذلك إن شاء الله ندخل في الحكم الظاهري. الآن شوية بقى كلام عن الحكم الواقع، كما هو هذا الكلام، وهو أنه قرأنا في الحلقة الثالثة أن الحكم له مراحل يمر بها. إذا التجرب السلام نفسه يعني هذا الشيء، المراحل اللي راح أبينها مو أشياء تعبدية يعني، لا، لأنها هي أقلائية. أنت الآن لما تريد تشرح الحكم، أول شيء تلاحظ أنه مصلحة حكم، مصلحة حكم في هذا الحكم يولى. فإذا شفت مصلحة، هاي المرحلة الأولى نسميها عالم المصالح والمفاسد، أو يعبر عنها بعالم الملاكات أو مصلحة موقفة، مصلحة الوجود مصلحة في نفس الحكم الأولى. المرحلة الثانية إذا شفت مصلحة عفو، إذا في الوقت راح تريد تنفتح في نفسك إرادة، تحصل في نفسك إرادة لهذا، هاي المرحلة الثانية للحكم اللي بيمر فيها. والمرحلة الثالثة للحكم راح تصوغ الإرادة، مرحلة الصياغة، تصوغ ما تريده. هذه الصياغة يعبر عنها بما بالاعتبار، فالاعتبار صياغة علما للإرادة لما تريده. فتقول ماذا؟ تعتبر هو في نفسك، تعتبر الحج في ذمة المكلف، لما تعتبر راح تبرز الاعتبار، تقول ولله على الناس، هذا ولله على الناس إبراز إمن لذلك الاعتبار. هذا قرأناه في الحلقة السابقة، وقرأنا أن مرحلة الاعتبار مو مرحلة دخيلة، مو مرحلة مهمة، لأن الاعتبار بجرد صياغة علما اعتاده العقلاء يعني البخلاء إذا رأى شيء يقول ذلك الشد الاعتبار، فالاعتبار فقياس علما لما يريده المكذب. فإذا أبيه يمن المهمة يعانى في الحقيقة مصلح يكون أصول ويريد، إذا مصلح ما أصول وما أرى بالمولى ذلك الشيء هذا معنى حكمنا. أما إذا مصلح أصول وإرادة أصول هذا هو روح الحكم عطلا، روح الحكم بما بالمصلحة وبالإرادة، وأما الاعتبار ليس دخيلا في روح الحكم. هذا قرأنا سابقا في الجديد الذي أطعبنا الآن، شنو هو هذا الجديد الذي يغريه نبين، وهو أن المولى بعد أن رأى تواجد المصلحة في الفعل وبعد أن أراد ذلك الفعل سوف قلنا يعتبر، لكن الذي يعتبر في ذمة المكلف، الذي يعتبر في ذمة المكلف مرة نفس ما أراده، الذي تعلقت إرادته به نفس الفعل في ذمة يعتبر في ذمة المكلف، وهذا هو المدعى. لكن هناك صورة ثانية وهي ماذا؟ أنه لا يعتبر في ذمة المكلف لا نفس الشيء الذي أراده، وإنما المقدمة التي توصل إلى ذلك الشيء يعتبرها فيما في ذمة المكلف، فإن تحديد ما على ذمة المكلف تحديد مركز حق الطاعة للمولى هذا كل ذي في بيد المولى، فقد المولى يجعل مركز حق الطاعة قد يجعل نفس ما أراده، فيقول ولله على الناس حج البيت، الحج هو الذي أراده هو الذي به مصلحة، ولما يريد يعتبر في ذمة المكلف يعتبر نفسه هذا الذي أراده، فراح يبتعد مركز الاعتبار ومركز ما ومركز الإرادة، ما أراده نفس اعتبار نفس على مركز حق الطاعة، وقد لا مركز الإرادة شيء ومركز حق الطاعة شيء ماذا آخر، يجعل حق الطاعة يعتبر في ذمة المكلف المقدمة الموصلة إلى الشيء الذي أراده، وإن كانت هذه المقدمة ليس في المراد حقيقة وبالإطالة وبالذات، وإنما هي مراد بمن بالتبع، المراد حقيقة شيء آخر بالمقدمة هو المراد بالتبع هذا المقدمة، لكن يمكن للمولى أن يجعل في ذمة المكلف المقدمة الموصلة إلى ذلك الشيء. مثلا أضرب لك ماذا، مثلا لو فرض على أنه لو فرض على أن المولى رأى تواجد المصلحة في الملكية في ملكية هذا الشيء حينئذ سوف يريد الملكية، لكن لما يريد يعتبر في ذمة المكلف قد يعتبر نفس الملكية في ذمة المكلف، فيقول يجب عليك إيجاب الملكية، يجب يعتبر في الذمة ماذا؟ المقدمة المقدمة المقدمة المقدمة ما هي الحق؟ فيقول يجب عليك الحق، مع أن العقد ليس هو المراد بالإطالة وبالذات، المراد بالإطالة يراه الملكية التي تتأثر وتحصل من العقد، لكن ممكن أن يجعل في ذمة المكلف الحقيقة، مو لازم أن يجعل، فهذا شيء واضح. المهم هو الانتقال إلى الأحكام الظاهرية كما سوف نرى. ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا الى واقع لم يؤخذ في موضوعه الشكوك، وظاهري اخذ في موضوعه الشك، فشكينا في حكم شرعي مصدق، حكم شرعي مصدق يعني حكم واقع بها، يقال اذا شككت في الحكم الواقعي في ان شرب السكر حلال ورفعا وحرام واقعا فحكمك ماذا اظاهري اذا شككت الحكم دار والعباده، فالغذا حدث في موضوعها الشك في الحكم العقائي في حكم شرعي مطلق او حكم واقع، وقد كنا نقصد حتى الان في حديثنا عن الحكم لما كنا نتكلم عن الحكم قلنا نشترط قلنا لما قد فقد تصيب، كان مقصودنا في هذا الحديث ماذا؟ الاحكامين الواقعيه الاحكام نقول به علما الى مرة، وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن مرحلة الثبوت للحكم يعني مخاطر الحكم الواقع. انت اجتمل ثابت لان بعد الحد الان ماذا عن الحكم الواقع؟ تجتمل على ثلاثة عناصر وهي الميلاد يعني المصلحة المفسدة والإرادة هاي اثنين والاعتبار هاي اثنين. وقلنا ان الاعتبار ليس عنصرا ضروريا بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وقيادي يعني تنظيم وقيادة للإرادة. ونريد هذا كله تقدم في الشيء الجديد يا ضباع. ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا. يعني الاعتبار هو يعبر عنه الآن هذا العنصر الثالث وتوضيحه. توضيح هذا الذي يريد الآن بينه أن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف أو حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه كذلك له حق تحديد من حق الطاعة في حالات إرادته شيئا من المكلف. فليس ضروريا إذا تم الملاك عن المصلحة في شيء وأراده المولى مثل المسيح أن يفعل مثل ذلك الشيء في أرضة المكلف مفضا لحق الطاعة لا ملاهما بل يمكنه أن يفعل مقدمة ذلك الشيء وهي الحقيقة التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه الحقيقة مؤدية إلى المسلم يفعل العقل في أرضة المكلف دون نفس الشيء فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء وإن كان الشوق المولوي منصب علينا غير متعلق بها يعني بالمقدمة إلا من باب التبع شوق تبعي إرادة تبعية وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته لشيء مصدا له مصدا لحق الطاعة ويدخله في عودة المكلف. والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصدر فتارة يقول عليك إيجاد المثلية وأخرى يقول عليك إيجاد الحق. والاعتبار هو الذي يستخدم هذا التكتع عن المصطفى الذي حينه المولى لحق الطاعة فقد يستخد مع مصطفى إرادته فيما إذا قال عليك إيجاد المنسية فقد يتغير فيما إذا قال عليك إيجاد الحق. وأما الأحكام الظاهرية سيأتي الحديث عن هذا بأنه هو أجل إن شاء الله.